العم حفظه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله، كان يقول أحد التجار تاجر أحد المؤمنين، أحد المؤمنين في كربلاء أو النجف المشرفتين بلغه هذا الحديث، سمع بهذا الحديث، قال فليش أترك الأمر لأولادي يقومون بذلك، أنا خل أقوم. فأعلن عن مجلس فاتحة، قالوا لمن هاي الفاتحة؟ قال إلي، فاتحة إلي، ليش أقول اعملوا لي فاتحة بعد وفاتي، أنا أسوي إلي فاتحة في حياتي. ودع الناس وهو حضر في فاتحة نفسه، وأعطى المصاحف للمؤمنين وأطعمهم، اللي صار محل كلام أنه شنو هذا العمل، هذا العمل مو مقبول اجتماعيا. بعدين 40 أعلن فاتحة 40 المن لنفسه. بعدين مر العام أعلن فاتحة مرور عام على وفاته هو، وانتهت الفاتحة. وبعد أيام من مرور العام مات هذا الرجل المؤمن. أنا ما أقول إحنا خلنا نأخذ فاتحة لأنفسنا، وإنما أي شيء تحبون يعمل لكم بعد، أطال الله أعماركم، بعد الوفاة اعملوا الآن. واحد بعدين يتندم حيث لا ينفع الندم، وكل واحد منا أطال الله أعماركم في لحظة ينتهي مرة واحدة بجلطة قلبية ينتهي.